فلسأل الله سبحانه وتعالى هذه السورة بإنزال رحيل من الله سبحانه وتعالى سأل الله سبحانه هذه السورة بإنزال منه سبحانه لحبيبه نبينا محمد سيدنا وسيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم بالإعجاب لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم على نفسه شيئا قد أحله الله له وكان ذلك ليرضي اثنتين من زوجاته رضي الله عنهم جميعا عنهن جميعا طبعا القصة معروفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل عند زينب رضي الله عنها فيشرب عندها العسل فهذه المسألة حركت دوافع غيرة عند اثنتين من أمهات المؤمنين رضي الله عنهم سيدة عائشة وسيدة حفصة أمهات رضي الله عنهن جميعا فالتفقد أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على أيتهما أن تقول له من دخل عليها أي منك ريح الرافق أو الرافق لم تيمني طعمه طيب لكن له ريح كريم فيعني أرادت أن يمتنع مثلا أن تكون عند زيد بصوت العسل عندها لأن ذلك طيرة ودي مسألة يعني مغروسة في طبع الإسحاق نفسها قال مرة قالت أمكم على سيدنا عائشة رضي الله عنها دخل النبي صلى الله عليه وسلم فقال اجد منك ريح نظافير قال ما اكلت نظافير ولكن شربت عسلا عند زينب فلما دخل عند الثانيه قالت له رضي الله عنه اجد منك ريح نظافير فاذا الامر